مستمعي الكرام، لإخوتنا في ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام بالصلاة والتي أمنا فيها الشيخ مصطفى عزت حميدان. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة بصحبة قارئنا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. صدق الله.